أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. آمين آمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن أمر هام جدا جدا في حياة المسلمين وفي حياة المؤمنين. الواقع هذا الأمر يستصعبه كثير من الناس، لكن هو يسير على من يسره الله عز وجل عليه. اليوم المحاضرة عن كيف نحفظ القرآن الكريم، مهمة كبيرة جدا. كيف نحفظ القرآن الكريم؟ قراءة القرآن الكريم فقط لها أجر عظيم جدا عند الله عز وجل، فما بالك بالحفظ. روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالأجر ضخم جدا وعظيم. يروي الإمام مسلم رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تخيل يا إخواني أن يوم القيامة يأتي القرآن يشفع لك. تأتي سورة البقرة، تأتي سورة آل عمران، بل إن في سورة البقرة وسورة آل عمران حديث خاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني جماعات أو جماعتان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، تدافع عن صاحبها. حفظ القرآن الكريم معجزة بكل المقاييس. حاجة في منتهى الغرابة أن تجد أن كثيرا من الناس يحفظون هذا الكتاب المعجز. أنا أعتبر هذه من معجزات القرآن الكريم. تجد أطفال يحفظون القرآن وهم دون العاشرة وأحيانا دون السابعة. تجد أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، سبحان الله، يحفظ القرآن كاملا. تجد رجل أعمى يحفظ القرآن، وهذا كثير ونراه جميعا. بل تجد من لا يعرف العربية أصلا ويحفظ القرآن. والله يا إخوة، شفت إخوة من باكستان، من بنغلاديش، من ماليزيا، من غيرها من البلاد الغير ناطقة بالعربية أصلا، ويقرأ القرآن حافظا له وكأنه من أهل العرب، بل متقنا له أكثر من كثير من العرب. بعد ما بيقرأ القرآن بروح أتكلم معاه جملة أو جملتين بالعربي، تلاقيه ما يعرفش عربي، ما يعرفش يتكلم عربي، لكن حافظ القرآن سبحان الله كما أنزل. هذا أمر معجز وكتاب عجيب من رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يوجد أي كتاب آخر سماوي أو غير سماوي يحفظه الناس على هذه الصورة. لذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. حفظ القرآن يا إخواني، قبل ما نتكلم في قواعد حفظ القرآن، نحب ناخد فكرة عن المسؤولية الضخمة التي ستقع على عاتق من يحفظ هذا الكتاب الكريم. أولا، في مسؤولية ضخمة جدا أسميها مسؤولية العمل. الإنسان اللي بيحفظ آيات القرآن الكريم ثم لا يعمل بها أو ثم لا تنطبق عليه هذه الآيات هو إنسان يقيم الحجة على نفسه. شوف تصوير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لحامل القرآن، يقول كلام جميل جدا. يقول: ينبغي لحامل القرآن، خلي بالك من كلمة حامل القرآن، كأنها تبعة ضخمة كبيرة شاقة يحملها الإنسان، ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، يعني قيام الليل، وبنهاره إذا الناس يفطرون، يعني يصوم النهار، وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون. مش معنى كده أن الإنسان اللي بيحفظ القرآن إنسان كئيب أو مهتم دائما، لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الإنسان المطلع على كتاب الله عز وجل الحافظ له يعلم ما سيكون من أحداث بعد ذلك في الكون، يعلم يوم القيامة، يعلم الجنة، يعلم النار، يعلم الحساب، يعلم الصراط، يعلم أشياء تجعله دائما يفكر في هذا اليوم. شوف كلام عبد الله بن مسعود، نكمل معاه كده وصفه لحامل القرآن، يقول: وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا، ولا ينبغي له أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا صخابا ولا حديدا. سبحان الله، يعني لما نفهم كلام عبد الله بن مسعود نعرف أن حفظ القرآن تربية، تربية للفرد ومن ثم تربية للأمة، يعني حاجة عظيمة جدا. يبقى مسؤولية العمل أنك تحفظ القرآن الكريم، لازم ترتب نفسك ولازم تربي نفسك على أنك تعمل بما تحفظ من هذا الكتاب العظيم. في مسؤولية ضخمة أخرى، مسؤولية الصلاة. روى الإمام مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر الحديث. لكن أهم حاجة أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل، هو الذي يؤم الناس. يبقى دي مسؤولية العمل ومسؤولية الصلاة. في مسؤولية تانية في غاية الخطورة، مسؤولية الفتوى والشورى. يروي البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، هذا من كلام عبد الله بن عباس، يقول: وكان القراء، يعني الناس اللي حفظ القرآن الكريم، وكان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه، أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. سبحان الله، مجرد أن حفظ القرآن يصبح من مجلس شورى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مسؤولية الجهاد يا إخواني في سبيل الله، القراء في موقعة الإمامة كانوا هم الذين يحملون لواء الجهاد، وكانوا كلما حدثت انتكاسة في صف المسلمين قام القراء وقالوا: يا أصحاب القرآن، فيقوم الحملة للقرآن. عارفين يا إخواني في موقعة اليمامة استشهد من المسلمين 500 من الذين يحملون القرآن، أمر ضخم جدا، تحملوا عبء المعركة الكامل. ولما انتهى أصحاب القرآن أو معظم أصحاب القرآن، كان المجاهدون يقومون فيقولون: يا أصحاب البقرة، الناس اللي حافظين سورة البقرة تقوم. هكذا هو ده حامل القرآن. لهذا فإن حامل القرآن له مكانة عظيمة جدا في الإسلام. شوف الحديث اللطيف، يروي الإمام مسلم رحمه الله أن نافع ابن عبد الحارث رحمه الله لقي عمر بن الخطاب بعسفان. نافع ابن عبد الحارث هو عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على منطقة مكة، فقابل سيدنا عمر فيسأله ويقول: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني من وليت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزي، ابن أبزي. قال: ومن ابن أبزي؟ استغرب الاسم، محدش يعرفه. قال: مولى من موالينا. سبحان الله، مولى. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال، خلي بالك من كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر، يعني بيعلم نافع، قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سبحان الله، شوف الحديث اللطيف ده عن البخاري أيضا. البخاري يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول، خلي بالنا قتل أحد كانوا كثر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيدفن في القبر 2 و3، طب يقدم مين، يدخل مين في القبر الأول؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهما أكثر أخذا للقرآن، يعني من حافظ قرآن أكثر، أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. شوف قد ايه قيمة اللي حافظ القرآن الكريم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم عند الله عز وجل. يروي أبو داود عن أبي موسى الأشعري وقال النووي هذا حديث حسن، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى، وهيبتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ثلاثة أمور هي من إجلال الله تعالى، يقول أول حاجة إكرام ذي الشيبة المسلم الرجل الكبير، ثانيا وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، ثلاثة وإكرام ذي السلطان المقصد يعني الحاكم العادل. ثلاثة دولت لابد أن أنت تكرمهم، وإكرامهم من إجلال الله تعالى. طيب نيجي بقى نتكلم في حفظ القرآن الكريم، كيف نحفظ القرآن الكريم، قواعد لحفظ القرآن الكريم. الحقيقة أنا خايف أن بعضكم يكون فاهم أن أنا هعمل له كده زي وصفة سحرية أو أدي له كبسولة بحيث أنه هو ياخدها يطلع من المحاضرة حافظ القرآن الكريم. أقول له لا طبعا مش معقول كده، عملية شاقة، عملية كبيرة، عملية متعبة. روى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن، يعني اقروا كتير، تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لا هو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، تفصيا يعني تفلتا. في رواية أحمد قال لهو أشد تفلتا من قلوب الرجال من الإبل من عقله. إذن قضية حفظ القرآن الكريم هي قضية شاقة وصعبة، ولكن هي يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. نتعاون كده سويا في وضع بعض القواعد التي تساعد على حفظ هذا الكتاب العظيم. أنا قسمت هذه القواعد إلى مجموعتين رئيسيتين، في مجموعة من القواعد أنا أعتبرها قواعد أساسية، وفي مجموعة تانية أعتبرها قواعد مساعدة. قواعد الأساسية دولت 10 والقواعد المساعدة 10، فتلك 20 كاملة. القواعد الأساسية إخواني في الله من أهم القواعد لحفظ كتاب الله عز وجل. أنا عارف أن كتير من الحضور هيكون دماغهم في 10 المساعدة وليس في 10 الأساسية، لكن خلي بالك 10 الأساسية دولت لو عدتهم أو لو ما قدرتش تركز في متابعتهم مش ممكن تحفظ القرآن الكريم، واحتمال تحفظه ويبقى وبال عليك أن حفظته. سبحان الله. نشوف كده القواعد الأساسية هي إيه. أول قاعدة الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إياك يا أخي أن تبتغي به جاها أو وجاهة أو ارتفاعا فوق الناس أو إمامة أو ثناء أو مال أو أي شيء من أشياء الدنيا، أي عرض من أعراض الدنيا، إياك. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لم يجد عرف الجنة أي لم يجد ريح الجنة، يعني لا يدخل الجنة. ليه إخواني؟ لأن الله عز وجل قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. في حديث خطير في صحيح مسلم يرويه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، أي عرفه الله عز وجل نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، وهو ده الكلام اللي بنتكلم عليه دلوقتي في نقطة الإخلاص، موضوع القرآن. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل، الرجل الثالث، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نقطة خطيرة جدا، في منتهى الخطورة، نقطة الإخلاص. تعمل عمل عظيم كبير جليل وأنت لا تخلص لله عز وجل كامل الإخلاص، فيحبط العمل ويلقى في وجهك، ونعوذ بالله من ذلك. يا أخي، أنصحك بالله نصيحة عظيمة جدا، أكثر من النوايا. وانت بتحفظ قرآن خلي عندك أكثر من نية صالحة، وإن شاء الله بتعدد النوايا سيتعدد الأجر الصالح وتتعدد الحسنات. خد عندك مثلا، احفظ القرآن علشان تقدر تقرأ قرآن كتير في أوقات مش هتعرف تمسك فيها مصحف، زي مثلا وانت ماشي في الطريق وانت بتقود سيارة، هذه الأوقات قد تضيع عليك. انت عمال تقرأ قرآن من اللي انت حافظه، عمال تزود من الحسنات والحرف بعشرة، وتخيل وانت رايح من بيتك كده نازل على الشغل، خلصت سورة هود، خلصت سورة يونس، خلصت سورة الكهف، غيرها من الصور، تخيل الحسنات يا أخي، أجر عظيم جدا. خد عندك نية تانية، قيام الليل. كل ما تكون حافظ قرآن أكتر، كل ما تقدر تقوم الليل أكثر، بدل ما كل يوم تقعد تقرأ قصار الصور في قيام الليل فيصيبك بعض الملل، لا، أنت حافظ قرآن كتير، اليوم ستقرأ في سورة كذا، غدا في سورة أخرى، تتجول في آيات الله الواسعة. في نية أخرى، نية عظيمة جدا، أن تلبس والديك تاجا يوم القيامة، تدي حسنات للوالد والوالدة، الأب والأم. روى أبو داود عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ يعني الحديث وإن كان ضعيف الإسناد، إلا أنه لا شك أن ثواب الآباء الذين يحفظون أبنائهم القرآن سيكون كبيرا جدا. دي فرصة يا إخواني أذكر الآباء باستغلال سن الأطفال الصغير، الأطفال الذاكرة بتاعتهم أقوى بكثير من ذاكرة الكبار، وقديما قالوا: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. في نية تانية، الوقاية من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. روى الدارمي بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال، يعني ده كلام أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: اقرأوا القرآن، ثم قال: فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. في نية تانية عظيمة جدا، أن تعلم القرآن لغيرك. شوف الأجر قد إيه. البخاري رحمه الله يروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني احنا دلوقتي بنحاول نتعلم حاجة تجعلنا من خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في نية تانية، أن تكون قدوة حسنة للمسلمين. احنا يا إخواننا عايزين الطبيب الملتزم الحافظ للقرآن، المهندس الملتزم الحافظ للقرآن، الفلاح الملتزم الحافظ للقرآن، وهكذا، وبالذات لو كان المسلم متقنا لمهنته. الناس ستربط بسهولة بين إتقان العمل وبين الإسلام والقرآن، ما هي دي الدعوة صحيح؟ يبقى النقطة الأولانية اللي خدنا فيها شوية وقت لأنها مهمة جدا، هي نقطة الإخلاص، أن تبتغي بهذا الحفظ وجه الله عز وجل. النقطة الثانية هامة جدا أيضا، العزيمة الصادقة. المهمات العظيمة إخواني في الله لا يقوى عليها إلا أولو العزم. فابدأ اليوم أنت وأبنائك، حاول من النهاردة إن شاء الله تبتدي في حفظ القرآن الكريم. في ناس عندها الرغبة في حفظ القرآن الكريم، لكن إخواني في الله الرغبة وحدها لا تكفي لحفظ القرآن الكريم، لابد من إرادة جادة حتى يتحقق الأمل. يعني الإنسان بيكون راغب في شيء وبعدين يريد هذا الشيء، بمعنى أنه يصر عليه، ثم تتحول الإرادة إلى عزم، عزم أكيد أنه لازم يحفظ، ثم إلى عمل، ثم إلى عادة يتعود أن يحفظ القرآن الكريم وأن يراجع القرآن الكريم. شوف الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. لابد من عمل وعمل حثيث. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. روى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يقول: آه والله نفسي أحفظ القرآن الكريم، لكن هبتدي الأسبوع الجاي، هبتدي بعد ما خلص الشغلانة الفلانية، هبتدي السنة الجاية بعد الحج، وهكذا. الشيطان يسحب الإنسان بكلمة سوف. إياك أخي في الله والتسويف. يبقى النقطة الثانية الهامة جدا: العزيمة الصادقة وإياك والتسويف. النقطة الثالثة: إدراك القيمة. تعرف يا أخي، في ناس كتير نفسها تحفظ القرآن الكريم لكن بتقول ما عنديش وقت، وأنا بقول لهم والله لو أنت حاسس بقيمة حفظ القرآن الكريم هتلاقي الوقت. ده الإنسان في عز الشغل بتاعه بيبقى عايز يتفرج على مباراة في الكورة، بيفضلها ساعة ونص أو ساعتين. لو عايز يتفسح ممكن يفضي يوم واثنين وثلاثة وأسبوع وأحيانا شهر ويسافر ويتفسح. يبقى أنا لو أنا عارف قيمة القرآن الكريم، قيمة حفظ القرآن الكريم، هقدر أفضيله وقت. شوف كده الحديث بتاع البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. يعني مش ممكن المؤمن يحسد أخاه المؤمن أو يغبط أخاه المؤمن. طبعا المقصود بالحسد هنا إن هو تمني أن يكون لك مثل ما عنده دون أن تتمنى أن يزول ما عنده. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. هما نعمتين فقط عند المؤمن مطلوب منك إنك تحاول يكون عندك زيهم. أول حاجة: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني راجل حافظ القرآن طول الليل، عمال يقوم الليل وطول النهار عمال يقرأ في كتاب الله عز وجل. والحاجة الثانية: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هي دي النعم اللي فعلا الإنسان مفروض يتمنى أن يحصلها. روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. سبحان الله، شوف تصوير رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي لا يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، يصوره كالبيت الخرب. وكلما ازددت حفظا كلما ازداد البيت عمرانا، وهكذا. تخيل بقى واحد حافظ القرآن كله، هذا هو ده العمران اللي احنا نفسنا نحققه في قلوبنا. قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وروى الترمذي أيضا وقال: حسن صحيح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. هذا الكلام يا إخواني في يوم القيامة في الجنة. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله، عند آخر آية تقرأها. على قد ما انت حافظ على قد ما تصعد في الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل الجنة. روى النسائي بإسناد حسن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. تخيل، حفاظ القرآن، قراء القرآن الذين يحافظون على قيام الليل بالقرآن، هؤلاء هم أهل الله عز وجل وخاصته. فأنت يا أخي لما بتحفظ القرآن الكريم بتعمل عمل مجيد، عمل كبير جدا جدا عند الله عز وجل. فنريد جميعا أن نعي هذه القيمة لهذا الكتاب حتى نحفظه جميعا إن شاء الله رب العالمين. النقطة الرابعة ونقطة في منتهى الخطورة أيضا: العمل بما تحفظ. إياك يا أخي في الله أن تحفظ الآيات ولا تعمل بها. قد إيه هيكون صعب عليك يوم القيامة انك تكون حافظ مثلا ايات الربا وتتعامل بالربا، ان تكون حافظ ايات تأمرك بغض البصر ثم لا تغض بصرك، هذا امر خطير. تكون حافظ ايات عن الانفاق في سبيل الله تلاقي نفسك شحيحة عن اخراج المال. هذا الانسان لا يعمل بما يحفظ. يقول انس بن مالك رضي الله عنه، هذا كلام انس رضي الله عنه، يقول رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. سبحان الله، رب تال للقرآن، واحد يقرأ القرآن يحفظ القرآن والقرآن يلعنه. ليه بيلعنه؟ عشان لا يعمل بالقرآن. اخواني في الله، القرآن دستور، القرآن قانون، ليس هناك معنى لحمل القرآن بدون عمل. هو مش بس كتاب للبركة، لا، هذا كتاب دستور أنزله الله عز وجل هدى للناس. شوف سيدنا عمر بن الخطاب كان لا يحفظ السورة إلا بعد أن يعمل بها، ثم ينتقل إلى السورة الأخرى، ثم إلى السورة الأخرى، وهكذا. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله. في كلام لطيف جدا لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام، خلي بالك بيحذرنا سيدنا علي، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعى. سبحان الله، ما فيش نية خالصة لله عز وجل. يعني الراجل بيتعلم معه، لما يروح يتعلم من واحد تاني تزعل، لما يتبع مدرسة أخرى تغضب، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعى. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. شوف سيدنا عمار بن ياسر في موقعة اليمامة يقول لأصحاب القرآن: يا أصحاب القرآن، يعني يخاطب حملة القرآن، يخاطب حفاظ القرآن، يقول: يا أصحاب القرآن، زينوا القرآن بالفعال. لابد من العمل، لابد من الفعل. مش معقول نكون حافظين آيات الجهاد ونيجي في موقعة اليمامة أو في غيرها ونعود على أعقابنا أو ننقص على أعقابنا. فهذا الكلام فهم دقيق من عمار بن ياسر رضي الله عنه لحملة القرآن ولحفظ القرآن ولقيمة القرآن. يبقى النقطة الرابعة العمل بما تحفظ. النقطة الخامسة برضو في غاية الأهمية، ترك الذنوب. إخواني في الله، ترك الذنوب إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لو فسد القلب بكثرة الذنوب مش ممكن هتعرف تحفظ القرآن. في بيتين شعر مشهورين جدا عن الشافعي رحمه الله يشكو فيها إلى وكيع. وكيع هذا معلم الشافعي رحمه الله، فبيشكو إليه سوء حفظه. الشافعي إخواني في الله كان عنده ذاكرة حديدية، كان إذا نظر إلى الصفحة حفظها مباشرة. سبحان الله، فمرة من المرات مش عارف يحفظ، مش قادر يحفظ بنفس قوة الحفظ اللي هو بيحفظ بيها، فذهب يشتكي هذا الأمر إلى وكيع رحمه الله. فقال له وكيع رحمه الله: لابد أنك فعلت ذنبا ما، وهو ده اللي مأثر على حفظك. الشافعي رحمه الله عاد يراجع نفسه يا ترى إيه اللي حصل، فاكتشف أنه في يوم من الأيام كان يسير في الشارع، فالهواء يعني أطار طرف ثوب امرأة، فوقع بصره على يعني جزء من الساق، من أسفل الساق. سبحان الله، وهو ده الذنب الكبير جدا اللي خلى الشافعي ما يحفظ. فرجع الشافعي رحمه الله يقول بيتين الشعر دول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي إن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. سبحان الله، جايز يا إخواني في الله هو ده السبب اللي كتير مننا ما بيقدرش يحفظ القرآن بسببه. جايز الذنوب المتراكمة تتراكم على القلب فلا يستطيع أن يعي القرآن. شوف الضحاك بن مزاحم رحمه الله، هذا من التابعين من أهل حمص بالشام، كان يقول: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه. لأن الله عز وجل يقول، كلام طبعا للضحاك رحمه الله، لأن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ثم يقول: ونسيان القرآن من أعظم المصائب. يبقى القاعدة الخمسة الرئيسية في حفظ القرآن الكريم هي ترك الذنوب، أو على الأقل سرعة التوبة من الذنوب، لأن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لكن التوبة لابد أن تكون سريعة كما يقول الله عز وجل: ثم يتوبون من قريب. طيب، النقطة السادسة الهامة جدا أيضا، كل ده احنا بنتكلم في النقاط اللي هي الأساسية في حفظ القرآن الكريم. النقطة السادسة الدعاء اللحوح، تدعو الله عز وجل كثيرا كثيرا كثيرا أن يمن عليك بحفظ القرآن الكريم، وأن يخلص لك نيتك، تصبح النية كاملة لله عز وجل، وأن ييسر لك العمل بهذا الكتاب. خلي بالك يا أخي، الله عز وجل يحب العبد اللحوح في الدعاء. ادعي مرة واثنين وثلاثة وهتلاقي الحفظ عليك شاق. مرة واثنين وثلاثة ما تقولش لا ربنا ما استجابش، كرر الدعاء مرة والتانية والثالثة، وتخير الأوقات الشريفة. حاول تدعو الله عز وجل وأنت ساجد، تدعو الله عز وجل وأنت في السفر، تدعو الله عز وجل أثناء المطر، تدعو الله عز وجل في ختام الصلوات، وهكذا الأوقات التي نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله عز وجل فيها أن يمن عليك بحفظ القرآن الكريم. وخلي بالك مفيش دعاء مخصوص لحفظ القرآن الكريم، ولا في صلاة مخصوصة لحفظ القرآن الكريم. في ناس بتروي بعض الأحاديث الضعيفة جدا أو الموضوعة عن طريقة صلاة معينة بأربع ركعات، وكل ركعة بتقرأ فيها شيء معين علشان تحفظ القرآن الكريم، وهذا لم يرد به أصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ندعو الله عز وجل أن يمن علينا بالحفظ. النقطة السابعة هي الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل، يعني كلما كنت فاهما لما تقرأ ازدادت قدرتك على الحفظ. كلما تكون عارف معاني الآيات هتعرف تحفظها أكتر، لما تكون في كلمة مش فاهمها هيبقى صعب عليك تحفظها. استعن بكتاب تفسير مختصر، يعني شوف مثلا مختصر الطبري، مختصر ابن كثير، كتاب اسمه تفسير السعدي، يعني في كتب كثيرة في المكتبة الإسلامية في تفسير القرآن الكريم. شوف كتاب يعني مختصر بسيط يعرفك بمعاني الكلمات وبأسباب النزول، بالذات يا أخي في صور القصص، لما تكون في قصة في الصورة وانت فاهم القصة تعرف تحفظها بسهولة. لما يكون في أسباب نزول وعرفت أسباب النزول تعرف تحفظ الآية بسهولة. كذلك في آيات الأحكام، يعني مثلا آيات الوضوء، آيات كفارة اليمين، كفارة الظهار، آيات أحكام الصيام، الآية بتاع دية القتل الخطأ، هذه الآيات لما تكون فاهم الحكم الإسلامي في القضية تعرف تحفظ الآية كويس. يبقى نستعين على فهم كتاب الله عز وجل بكتاب مختصر. والله بعد كده عايز تزود بقى فهم آية، روح لكتاب من الكتب الكبيرة في تفسير القرآن الكريم، شوف تفسير ابن كثير، شوف تفسير الطبري، شوف تفسير القرطبي، شوف الضلال، شوف أي كتاب من الكتب الكثيرة جدا من كتب التفسير في المكتبة الإسلامية. وتنساش يا أخي إن إحنا مش بنحفظ القرآن لمجرد الحفظ، لا، إحنا بنحفظ القرآن علشان نعمل بالقرآن، يبقى لازم تكون فاهم معنى كل كلمة وكل آية في كتاب الله عز وجل. طيب، النقطة الثامنة هي التجويد المتقن، إنك تعرف إزاي تقرأ القرآن. القرآن الكريم يا إخواني مش زي أي كتاب، القرآن الكريم كتاب له طريقة خاصة جدا جدا في قراءته. التجويد قواعد معروفة لقراء القرآن الكريم ولحفاظ القرآن الكريم يجب أن تتعلمها إن أردت حفظ القرآن الكريم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. في رواية الإمام البخاري قال: وهو حافظ له، يعني الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. مين هم السفرة الكرام البررة؟ هؤلاء هم الرسل، السفرة يعني الرسل، إما الرسل من البشر وإما الرسل من الملائكة، ويعني في كلا الأمرين الأمر عظيم جدا. يبقى الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه خلي بالك من الكلمة، شوف الكلمة من غير ما تكون عارف معناها واضح صعوبة القراءة، عشان الناس اللي بتقرأ بصعوبة وعندها مشقة في القراءة ما تقفش عن القراءة. أجر إيه الذي يتتعتع هذا؟ والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر القراءة وأجر التعتع، أجر المشقة. ولحد ما إن شاء الله ربنا يكرمه ويستطيع أن يتقن القراءة ينتقل إلى جوار السفرة الكرام البرر. قال النووي: الماهر بالقرآن أي الحاذق للقرآن الكامل الحفظ له. والسفرة كما ذكرنا إما الملائكة وإما الرسل. هنا في حاجة أحب أن أشير إليها، حاجة مهمة، أن إتقان تجويد القرآن لا يمكن أن يتم إلا عن طريق حافظ متقن للتجويد. لابد أن واحد يعلمك القرآن، يعني لابد أن تأخذ قراءة القرآن بالتلقي، مينفعش تستعين بالشريط كاسيت أو كمبيوتر ديسك كمبيوتر يعني، أو إذاعة القرآن الكريم فقط. لا، الحاجات دي كلها تساعد على إتقان الحفظ أو على إتقان التجويد، لكن لابد أن تتلقى القواعد من واحد يتقن هذه القواعد حتى تتقنها تماما، ثم بعد ذلك تستعين بشريط الكاسيت أو بالكمبيوتر أو بغيره حتى يساعدك على إتمام الإتقان في التجويد. النقطة التاسعة في القواعد الأساسية هي القراءة المستمرة. القراءة بقى من غير حفظ، لابد أن تمر على آيات الله عز وجل كثيرا. اجتهد يا أخي أن تختم القرآن في شهر أو أقل من شهر، يعني اوعى يعد عليك شهر من غير ما تكون خلصت قراءة القرآن. خلي بالك من الحديث الجميل للبخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل، يعني في رجل يقوم الليل، رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه فقال يرحمه الله، يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. سبحان الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه نسي بعض الآيات أو أنسي بعض الآيات، فلما استمع إلى الرجل تذكر الآيات. في حاجة يا إخواني في الذاكرة اسمها الذاكرة الحديثة أو القصيرة والذاكرة القديمة أو الطويلة. الإنسان لما بيسمع القرآن مرة أو مرتين بتدخر في الذاكرة القصيرة، الذاكرة القصيرة دي تحفظ بسرعة وتنسى بسرعة، لكن المهم ان احنا ننقل القرآن من الذاكرة القصيرة الى الذاكرة الطويلة. ده مش هيجي لما تسمع القرآن كتير وتقرأ القرآن كتير. يبقى احنا نجتهد في قراءة القرآن وختم القرآن على الاقل مرة في الشهر، ونسمع ايضا القرآن بكثرة. واذاعة القرآن الكريم والله يا اخوة فيها خير كتير جدا، إريد نقعد نسمعها كتير في البيت، نسمعها كتير في السيارة، نسمعها في كل وقت ممكن نسمع في راديو. طيب النقطة العاشرة والأخيرة في النقاط الرئيسية الأساسية للمساعدة على حفظ القرآن الكريم هي الصلاة الخاشعة بما تحفظ. يعني كلما تحفظ سورة يا أخي في الله حاول تصلي بيها، حاول تتدبر في معاني ما تقول، حاول تركز في كل كلمة بتقراها في الصورة اللي انت حافظها حديثا، او حاول تراجع بقى من القرآن اللي انت حافظه قبل كده. وخلي بالك طبعا احنا نحض الناس على صلاة الجماعة، ومش كل الناس هيبقى امام يصلي بالناس، فلا بد لك من صلاة بمفردك تراجع فيها القرآن الكريم. وافضل صلاة لمراجعة القرآن الكريم هي صلاة قيام الليل. لازم يكون لك ورد، عايز تحفظ القرآن يكون لك ورد من قيام الليل. صلي كل يوم بالليل نص ساعة، ساعة قبل الفجر أو بعد العشاء، تراجع فيها اللي انت حفظته أثناء الأسبوع أو أثناء الشهر السابق. يبقى ديت 10 نقاط أنا أعتبرها من أهم النقاط لحفظ القرآن الكريم. نرجعها كده بسرعة مع بعض. 10 قواعد دولت هي القواعد الأساسية لحفظ القرآن الكريم. القاعدة الأولى كانت الإخلاص لله عز وجل. القاعدة الثانية هي العزيمة الصادقة وإياك والتسويف. يعني يا أخي في الله بعد ما تخلص الدرس ده مباشرة لابد أن تبدأ في حفظ القرآن الكريم من اليوم، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لو حدث وأجلت عمل اليوم إلى الغد سيدخل معك الشيطان ولا محالة. هتلاقي يقعد يسوفك يوم والتاني والتالت، وتلاقي نفسك مرت عليك السنوات دون حفظ القرآن الكريم. النقطة الثالثة الهامة إدراك القيمة، تدرك قيمة حفظ القرآن الكريم، وذكرنا في ذلك أحاديث كثيرة. النقطة الرابعة الهامة جدا جدا العمل بما تحفظ، وتذكر قول أنس بن مالك رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. النقطة الخامسة ترك الذنوب، وافتكر أبيات الشعر بتاعة الشافعي رحمه الله. النقطة السادسة الدعاء اللحوح لله عز وجل أن يتم عليك حفظ القرآن الكريم. النقطة السابعة الفهم الصحيح لمعاني كلمات القرآن الكريم ولأسباب النزول ولشرح القصص وآيات الأحكام قدر المستطاع. النقطة الثامنة التجويد المتقن على يد متقن لقواعد أحكام تجويد القرآن الكريم. والنقطة التاسعة هي القراءة المستمرة، عشان القرآن دايما يكون حاضر في ذهنك، القراءة المستمرة، واجتهد أن تختم في شهر أو أقل من شهر. والنقطة العاشرة والأخيرة في النقاط الأساسية الرئيسية هي الصلاة الخاشعة بما تحفظ، وبالذات في صلاة قيام الليل. يبقى دي كانت 10 قواعد رئيسية لحفظ القرآن الكريم. في 10 قواعد أخرى مساعدة لهذه القواعد. يعني يا أخي في الله أحذرك مرة والثانية أن تغفل نقطة من هذه النقاط الرئيسية وتتجه مسرعا إلى النقاط الفرعية محاولة حفظ القرآن الكريم. مش هينفع تحفظ القرآن الكريم وانت بتعمل ذنوب، مش هينفع من غير دعاء، مش هينفع من غير إخلاص، من غير عمل، من غير كل النقاط اللي احنا اتكلمنا عليها. القواعد العشر المساعدة هي: واحد، الخطة الواضحة. يعني احنا في حياتنا بصفة عامة في كل أمورنا دايما عشان تعمل عمل ناجح تحط خطة. الخطة دي بيبقى فيها الهدف اللي انت عايز تعمله، هدفنا احنا هنا واضح حفظ القرآن الكريم كاملا. بيبقى عندك مقومات نجاح الخطة دي من وسائل متاحة عندك، وعندك حاجة مهمة جدا جدا بنغفلها جميعا وهي الوقت. الوقت أخي في الله، يعني أنت عايز تحفظ القرآن الكريم لازم تحط من دلوقتي خطة تقول فيها أنا هحفظ القرآن الكريم في كذا سنة، في 3 سنوات، في 4 سنوات، في 5 سنوات، في 10 سنوات. يكون في عندك خطة واضحة وتمشي على الخطة دي قدر المستطاع. من غير خطة الشيطان هيضحك عليك، هتلاقي نفسك النهاردة ما حفظتش وبكرة ما حفظتش، وبتقنع نفسك انك بعد اسبوع او اسبوعين هتعوض اللي عليك. طب هو عليك قد ايه؟ هو عليك ربع ولا ربعين ولا سورة ولا سورتين؟ ما انتش عارف. يبقى لازم يكون في خطة واضحة. انا في خطة يعني تبعتها مع بعض الاخوة اللي حفظوا القرآن الكريم، ووجدت ان معظمهم سار في مثل هذه الخطة. رقم كده هفترضه معاكم، هنقول ان احنا هنحاول نحفظ القرآن الكريم في 5 سنوات، 5 سنين. واحد ممكن يقول لي يعني والله 5 سنين ده كتير، انا متشوق لحفظ القرآن الكريم، يعني القواعد دي مش هتنفعني. لا، انا عايز قواعد تخليني احفظه في 3 سنين او في 2 سنين. هقول له يا اخي كم 5 سنين مرت عليك من غير ما تحفظ القرآن الكريم؟ يا ترى كم 5 سنين؟ او 5 سنين اللي فاتوا انت فاكر كل احداثهم؟ يعني كانت فترة قريبة ومع ذلك عدت من غير ما نحفظ فيها حاجة. طب احنا نحط خطة محددة، ولو ربنا اكرمك بطاقة اكبر احفظ اكتر. الخطة المحددة دي لازم تكون واضحة بكل يوم وكل اسبوع وكل شهر في خلال 5 سنوات، وده امر مش صعب. انت ممكن تحط الخطة دي كلها في ساعة او ساعتين. يعني مثلا ايه اللي خلاني اقول 5 سنوات؟ خلي بالك معايا، لو حفظت ربع واحد من الحزب في الاسبوع، يعني انتوا عارفين القرآن الكريم مقسم الى اجزاء والى احزاب والى ارباع، الربع يعني ربع الحزب. لو حفظنا ربع حزب في الاسبوع يعني بكده بتحفظ 48 ربع في 48 اسبوع. طب وهي السنة فيها كم اسبوع؟ فيها 52 اسبوع. يعني انت هتحفظ 48 ربع في 11 شهر، ويفضل عندك شهر لمراجعة 48 ربع اللي حفظتهم أثناء 11 شهرا السابقة. يعني انت كده هتكون في حوالي 11 شهر حفظت 48 ربع. 48 ربع دول يعني كام جزء؟ 48 على 8 8 ربع في الجزء يعني 6 اجزاء، يعني خمس القرآن الكريم. وتاخد شهر لمراجعة هذا الخمس من القرآن الكريم، وياريت لو كان هذا الشهر هو شهر رمضان، لأن معظمنا بيحاول في شهر رمضان أنه هو يفضي أوقات كتيرة لقراءة القرآن الكريم ولمراجعة القرآن الكريم. وطبعا الشياطين مصفدة في هذا الشهر، بتكون عندك فرصة كبيرة فعلا لك تستمتع بمراجعة القرآن الكريم. يبقى أنت بكده بتخلص خمس القرآن في سنة، يعني بتخلص القرآن كله في خمس سنوات. والله يا أخي لو بدأت اليوم بجدية وبحزم وبعزم، إن شاء الله هنتقابل بعد خمس سنوات وأنت من حملة القرآن الكريم. طيب النقطة الثانية من الأمور المساعدة، لابد أن ترتبط بواحد أو مجموعة في عملية الحفظ. يعني يا أخي ما تحفظ لوحدك، الفتور سيتسلل لك حتما إذا حفظت بمفردك. حاول تشترك مع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة في حفظ صورة من الصور، وهي في الآخر برضو يا أخي مصلحة متبادلة، ما أنت بتعينه على حفظ القرآن الكريم ولك إن شاء الله مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، وهو كمان بيعينك على حفظ القرآن الكريم. وافتكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ولما تلاقي عندك طاقة كبيرة ارتبط بأكثر من مجموعة، يعني احفظ مع دولة سورة البقرة، واحفظ مع واحد تاني سورة هود، واحفظ مع ثالث سورة الأعراف، وهكذا هتلاقي القرآن إن شاء الله خلص. النقطة الثالثة، احمل دائما مصحفا صغيرا في جيبك. خليك دائما شايل مصحف صغير عشان في حياتك فراغات بينية كثيرة. يعني ايه فراغات بينية؟ يعني انت رايح الشغل بتاعك، راكب مواصلات، طيب المشوار اللي انت راكبه ده كله ممكن يروح عليك نص ساعة ساعة لربع، طلع المصحف بتاعك وقعد احفظ. عندك محاضرة وبعدين محاضرة تانية بعدها بنص ساعة او بساعة، اقعد احفظ. عندك عملية جراحية وبينها وبين العملية الجراحية التانية وقت، اقعد احفظ. قاعد منتظر عند الحلاق، اقعد احفظ. هتلاقي وقت كتير جدا في حياتك ما بين الحاجة والحاجة ممكن تستغله في الحفظ. لو مش معاك مصحف مش هتعرف تعمل الحكاية دي، مش هتلاقي في كل مكان تروحه مصحف تراجع منه. يبقى القاعدة الثالثة، احمل دائما مصحفا صغيرا في جيبك واستغل الفراغات البينية. القاعدة الرابعة في غاية الأهمية أيضا، احرص على متابعة الإمام في الصلوات الجهرية. يعني عندك صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، مش معقول تكون مش بتصلي في الجامع صلاة الجماعة وعايز تحفظ القرآن الكريم، يبقى أنت كده الموازين عندك اختلت، لأن صلاة الجماعة مقدمة بالفعل على حفظ القرآن الكريم. يبقى أنت بتحافظ على صلاة الجماعة، لكن خلي بالك حاول تحافظ عليها في مسجد يكون الإمام فيه قارئ حافظ متقن للتجويد يتجول بين آيات الله عز وجل الكثيرة، مش يكون إمام يدوبك هو اللي حافظ جزء عامة أو جزء تبارك وكل يوم يقرأ لك نفس الصور، وأحيانا يكون عنده أخطاء في القراءة، ده مش هيساعدك على الحفظ. لكن حاول تتجول مع إمام في آيات الله عز وجل الكثيرة يكون إمام متقن للتلاوة وللحفظ. النقطة الخامسة، ابدأ بالأجزاء السهلة والسور المحفوظة وإن لم تكن متتابعة. يعني احفظ في الأول جزء 30 وبعدين الجزء 29 وبعدين شوف السور السهلة. على فكرة سورة البقرة وآل عمران من أسهل السور في الحفظ، ابدأ بيهم، وابدأ بالسور اللي عليها تحفيز خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا سورة الكهف، لأننا مفروض نقراها كل يوم جمعة، فلو أنت حافظها هيبقى سهل عليك أنك تقراها. سورة تبارك، سورة الملك، لأن الإنسان لو قرأها كل يوم بالليل تقيه من عذاب القبر. سورة قاف، عشان لو في يوم من الأيام اتزنقت وطلعت تخطب خطبة جمعة وانت مش محضر، اقرأ سورة قاف يا أخي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ سورة قاف فقط في خطبة الجمعة، وهكذا. فحاول تحفظ الصور السهلة. طبعا الصور اللي فيها قصص أيضا سهل، سورة يوسف عليه السلام سورة سهلة، سورة الأعراف سورة فيها قصص كثير، وهكذا. مش مهم يكون بالترتيب في الأول، لما تحفظ القرآن كده هتقدر تكون حصيلة جيدة في بادئ الأمر. يبقى في أول حفظك تلاقي نفسك ما شاء الله معك 5 أجزاء أو 6 أجزاء أو 7 أجزاء، هذا يعطيك دفعة قوية لإكمال الحفظ. يبقى النقطة 5، نبدأ بالصور المحفوظة والأجزاء السهلة وإن لم تكن متتابعة. النقطة 6، حافظ على رسم واحد للمصحف، سواء كان مصحف صغير أو مصحف كبير. يعني إيه رسم واحد؟ يعني في مصاحف 12 سطر، في مصاحف 13 سطر و14 و15 و16 و17، كل مصحف ليه شكل، كل مصحف ليه طريقة خاصة لكتابته. يعني ممكن تلاقي الآية موجودة في مكان معين في الصفحة وفي مصحف تاني تلاقيها في مكان تاني، فعينيك ما تقدرش تستقر على رسم واحد. والإنسان بيحفظ بودنه وبيحفظ بعينيه وبيحفظ بلسانه، فلازم تساعد نفسك بكل هذه الجوارح انك تثبت منظر الصفحة اللي بتحفظ فيها. يبقى يكون عندك مصحف صغير ومتوسط وكبير بنفس الرسم علشان تقدر تراجع القرآن بنفس الصورة. وحط بقى مصحف في العربية بنفس الصورة، عشان لو سافرت في مكان يكون معك مصحف من نفس الرسم. حط مصحف في مكان شغلك، سواء كان مكتبك ولا سواء كان مكان شغلك، أي مكان، سواء كان بيتك، سواء كان منزل الوالد لو كنت بتقعد فيه فترات طويلة، وهكذا، بحيث في كل مكان يبقى عندك فرصة تراجع القرآن الكريم. أنا أنصحكم تراجعوا من مصحف المدينة المنورة. المصحف ده الأسلوب بتاعه أولا واضح جدا في الكتابة، طريقة الكتابة واضحة، الحروف واضحة مكتوبة بسهولة. الحاجة التانية شائع جدا في كل مكان في الأرض إن شاء الله هتلاقيه. الحاجة التالتة أنه حسن في الترتيب، الترتيب بتاعه لطيف، بتنتهي الصفحة بنهاية الآية، فيقدر يساعدك أكتر على الحفظ. طيب النقطة 7، لا تجاوز مقرر الحفظ في كل أسبوع إلا بعد أن تتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني ساعات بتكون عندنا حماسة شديدة عايزين نخلص القرآن بسرعة، فتحفظ الربع بكروتة، يعني زي ما بيقول تحفظ الربع بسرعة، تحفظ الربع دون إتقان، وتخش على اللي بعده على اللي بعده. اللي حفظته بسهولة قوي يا أخي هيروح منك بسهولة برضه، فلابد أنك تتأكد قبل ما تنتقل من ربع إلى ربع آخر أنك قد حفظت هذا الربع حفظا جيدا متقنا. النصيحة الثامنة في القواعد المساعدة، أن تربط أول السورة بآخرها قبل أن تنتقل منها إلى غيرها. يعني إيه؟ يعني أنت بتقسم السورة إلى أكثر من جزء حتى تستطيع أن تحفظها. سورة النساء مثلا مش معقولها تقعد كده في قاعدة تخلص سورة النساء كلها، لا، أنت بتحفظ حبة وبعدين بعد ما تخلصهم بتحفظ حبة تانيين وتلتين وربعين إلى أن تنتهي من السورة بكاملها. بعد ما تخلص حفظ السورة لازم تقعد تراجع السورة كلها على بعضها من جديد. خلي بالك لما بتحفظ كميات مقطعة من السورة بتحفظ أيضا في الذاكرة على صورة كميات مقطعة، فلازم تخليها وحدة واحدة، لازم تراجعها مع بعضها. تلاحظ دايما لما تيجي تراجع القرآن الكريم أو تسمع صورة من الصور وتقف عند آية ما انتش عارف تجيب الآية اللي وراها، بتلاقي أن الآية اللي وقفت عليها دي كانت آخر آية في وحدة من الوحدات اللي انت حفظتها، وتلاقي الآية اللي لو فتح ربنا عليك بأول الآية التانية تقوم جايب 5 آيات ورا بعض، لأن أنت كنت حافظ ال5 آيات دولت إيه على بعض. لكن إحنا مش عايزين نقف كتير، فلازم تحط الصورة كلها كوحدة واحدة في الذاكرة. يبقى ما تنتقلش من صورة إلى صورة إلا بعد ما تخليها كلها وحدة واحدة متصلة في الذاكرة. الأمر 9، ودي نصيحة للناس اللي قربت تخلص حفظ القرآن الكريم، أن يعتني بالمتشابهات من الآيات والكلمات. يعني في آيات شبه آيات، في آيات قد تكون نفس الآية ولكن مع اختلاف حرف واحد، وأحيانا ما فيش حرف مختلف، بتتكرر من سورة إلى سورة. حاول تهتم بهذه الآيات، لأن أنت وانت بتراجع القرآن الكريم أو بتسمع القرآن الكريم لو غلطت غلطة بسيطة في حرف واحد ممكن يدخلك في سورة تانية، وصعب عليك جدا ترجع للحفظ اللي انت كنت بتراجعه. خد مثلا في سورة الأنعام، يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ويجي في سورة الإسراء يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يعني في سورة الأنعام قال من إملاق والإسراء خشية إملاق. الأنعام نحن نرزقكم وإياهم، والإسراء نحن نرزقهم وإياكم. طبعا لو أنت مش فاهم المعنى، مش معنى قال هنا نرزقكم وهناك نرزقهم وإياكم وإياهم، يبقى أنت مش هتعرف تحفظ هذه الآيات مطلقا. لكن ترجع للتفسير تلاقي الأمر في منتهى السهولة. وارجعوا أنتوا بقى إيه لتفسير هذه الآيات. يبقى دي كانت النقطة التاسعة. بس نصيحة برضو، لا تعتني بهذه المتشابهات في أوائل الحفظ عشان هتلخبط نفسك. حاول ان انت ما تحفظش الصور المتشابهة في الأول. يعني مثلا سورة هود شبه سورة الأعراف شبه سورة الشعراء، ما تحفظهمش ورا بعض تلاقيك تلخبط. بعد ما تطمن أول حفظ سورة هود بعدين تبقى تحفظ سورة الأعراف أو العكس. طيب النقطة العاشرة والأخيرة هي نصيحة يعني لطيفة إن شاء الله تكسب من وراها في الدنيا وتكسب إن شاء الله في الآخرة كمان. اشترك في مسابقات حفظ القرآن الكريم. اوعى طبعا تكون عينك على الجائزة بس، وإلا ضيعنا كل شيء. افتكر أول نقطة الإخلاص لله عز وجل. لكن المسابقات بتديك دافع، وبالذات إن المسابقات بيكون ليها وقت محدد وفيها تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احرص على الالتزام بالمدة الزمنية المقررة. والله لو ما كسبتش في مسابقة فانت كسبت حفظ الصورة او قربت من حفظ الصورة. يبقى ديت 10 قواعد مساعدة لحفظ القرآن الكريم. اوعى تنسى الـ10 قواعد الاصلية التي ذكرناها في بداية المحاضرة. يبقى دول 10 ودول 10، فتلك 20 كاملة. ان شاء الله ان شاء الله لو حفظت على هذه القواعد الـ20 بإذن الله هنتقابل بعد 5 سنوات وأنتم تحفظون القرآن الكريم. أخي في آخر الدرس لي بعض الأمنيات سريعة، 4 أمنيات. أول حاجة الناس اللي كتبت ما شاء الله تراجع اللي كتبته، والناس اللي ما كتبتش تراجع التسجيل بتاع الدرس ده هو، وتكتب النقاط الـ20 أو القواعد الـ20 في ورقة، وتعلق الورقة في مكتبك وكل يوم تراجعها وكل يوم تطبق هذه القواعد مجتمع. الأمنية الثانية أن تبدأ في الحفظ بعد سماع الدرس مباشرة، ما تأجلش يا أخي البكرة ولا البعد. أنت دلوقتي متحمس، بعد يومين ما تعرفش هيكون حالك شكله إيه. الحاجة الثالثة أو الأمنية الثالثة أن تنشر هذا الذي تعلمته، وبالذات لو ربنا أكرمك وبدأت تحفظ وعرفت أن القواعد دي ممكن تتطبق. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حاجة الرابعة والأخيرة، إذا وفقكم الله عز وجل للحفظ فلا تنسوني من دعوة بظهر الغيب. إن شاء الله الملك سيدعو ويقول لك ولك مثله. ادعو الله عز وجل أن يغفر لي ولك ولعامة المسلمين، وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يجعلني ويجعلك رفقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.